الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلاما أذكى من المسك وأحلى من العسل وأنقى من ماء الغمام وأبيض من الفجر. السلام عليكم ورحمة الله، سلاما ثابتا ثبات مبادئكم، راسخا رسوخ معتقدكم، صادقا صدق إيمانكم. أحبابي الكرام، إن شاء الله عز وجل لقاءنا الليلة مع حوراء من الحور العين. تلك الحوراء فتنت امرأة، دي جديدة بقى، لأن الحوراء بتفتن مين؟ الرجالة. طب كيف فتنت حوراء امرأة من النساء؟ كيف حدث ذلك؟ ولما لا؟ وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى عن الحور العين، قال: لو برزت لأهل الدنيا لم يرها من نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا وفتن بحبها. سبحان الله. حوراء قيل لمالك بن دينار يوما: شوقنا شوقنا. فقال لهم: إن في الجنة حوراء، وإن أهل الجنة يتباهون بجمالها وحسنها، ولولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها. حوراء، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحور العين. القصة ذكرها ابن كثير وبعض المؤرخين في كتب التاريخ. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أغار العدو على ثغر من ثغور الإسلام. الثغر اللي هو الحتة اللي بتبقى في طرف البلد، لما بيجي يدخل العدو بيخش من طرف البلد. البلد دي كانت البصرة. فالمهم جاءها الأعداء من الخارج، فانتدب الخليفة الناس للجهاد. الخليفة بتاع البصرة يعني أمر الجميع أن يقوموا للجهاد، لجهاد هؤلاء الأعداء. فقام عبد الواحد بن زيد. مين عبد الواحد بن زيد؟ هذا الرجل كان خطيب البصرة وواعظها، كان خطيب البصرة وكان الواعظ بتاع البصرة. فقام عبد الواحد خطيبا في الناس، وأخذ يحث الناس على الجهاد في سبيل الله وعلى البذل في سبيل الله، فأخذ يصف لهم ما في الجنة من نعيم. طب هو ليه بيعمل كده؟ يعني ليه بيوصف لهم ما في الجنة من نعيم؟ هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يشوقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما أرادهم أن يخرجوا إلى الجهاد، قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالمهم أخذ عبد الواحد ابن زيد، وكانت كنيته أبو عبيد، أبو عبيد، أخذ يصف لهم ما في الجنة من نعيم، وأخذ يصف لهم حورا من الحور العين. عمال إيه؟ يوصف لهم في حور عين. وكان المجلس بتاعه في واحدة اسمها أم إبراهيم الهاشمية العابدة البصرية. أم إبراهيم دي كانت ثرية جدا، كانت معها أموال هي حتى ما تعرفش عددها، كان معها أموال كتير جدا. المهم كانت إيه؟ كانت قاعدة في المجلس بتاع أبو عبيد. فالمهم أبو عبيد أخذ يصف لهم ما في الجنة من نعيم، وأخذ يصف حورا من الحور العين. أنت عارف قال إيه؟ قال عن الحور العين: غادة ذات دلال ومرح. يعني إيه غادة؟ الغادة هي المرأة يعني صاحبة الجسد الجميل. غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها ما اقترح. يعني إيه الناعت؟ يعني الواصف. الواصف وهو بيوصفها كل الكلام اللي هو بيقوله عنها موجود وزيادة. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقها، الذي أتقن كل شيء. بيقول إيه بقى؟ بيقول: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها ما اقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فليت فيها مطرح. يعني ما ينفعش تقول ليت إن كان فيها كذا وكذا، لا، فيها كل أشياء الجميلة الحسنة. خلقت من كل شيء حسن طيب، فليت فيها مطرح. زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف الملح، وهي تدعو حبيبها بود صادق ملئ القلب منه حتى طفح. يا حبيبا يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح لا يخطب مثلي من سهى إنما يخطب مثلي من ألح. بيقول لك فماج الناس بعضهم في بعض واضطرب المجلس وعلى البكاء واشتد شوقهم إلى الجنة ورخصت أنفسهم في سبيل الله فوسبت أم إبراهيم من وسط الناس. قامت أم إبراهيم من وسط الناس ونادت على أبي عبيد وقالت له يا أبا عبيد قد والله أعجبتني تلك الجارية. الجارية دي دخلت دماغي بتقول له قد والله أعجبتني تلك الجارية. فهل تعرف ولدي إبراهيم؟ أنت عارف ابن إبراهيم؟ فقال لها أبو عبيد نعم أعرف ولدك إبراهيم. فقالت ماذا تعرف عنه؟ أنت عارف إيه عن إبراهيم؟ فقال لها إبراهيم قال لها عن إبراهيم إن رؤساء أهل البصرة يخطبونه إلى بناتهم وأنت تبخلينه عليهم. فقالت له يا أبا عبيد قد والله أعجبتني تلك الجارية فكرر ما قلت عن حسنها وجمالها فتمادى عبد الواحد في كلامه ثم زاد فقال اسمع قال إيه بيقول تولد نور النور من نور وجهها فمازج طيب الطيب من خالص العطر إذا ما بدت أي ظهرت والبدر ليلة تتمه يعني القمر ليلة 14 إذا ما بدت أي ظهرت والبدر ليلة تتمه رأيت لها فضلا مبينا على البدر ولو وطئت بالنعل منها على الحصى. يعني أعزكم الله لو داست بالنعل بتاعها مش برجليها بالنعل اللي لابساه على الحصى على الطوب والصلاة يحصل إيه؟ ولو وطئت بالنعل منها على الحصى لأزهرت الأحجار من غير ما قطر. الأحجار تزرع سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحور العين. ولو وطئت بالنعل منها على الحصى لأزهرت الأحجار من غير ما قطر ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر ولو تفلت يعني أعزكم الله لو تفلت ولو تفلت في البحر حلو لعابها لطاب لأهل الأرض شرب من البحر. فماج الناس أكثر واضطرب المجلس وعلى البكاء ورخصت أنفسهم في سبيل الله وأرادوا أن يخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله واشتاقوا إلى الجنة. فقامت أم إبراهيم ووسبت من وسط الناس ونادت على أبي عبيد وقالت يا أبا عبيد قد والله أعجبتني تلك الجارية. خلاص دي دخلت دماغي. وقد رضيتها عروسا لولدي فهل لك أن تزوجها الآن من ولد إبراهيم وتأخذ مني 10,000 دينار. انت عارف 10,000 دينار يعني ايه؟ الدينار بكم درهم؟ ب1,000 درهم. يعني المبلغ كله 10,000,000 درهم. شوف سبحان الله بتقول له هل لك أن تزوجها الآن من ولد إبراهيم وتأخذ مني 10,000 دينار على أن يخرج معك في تلك الغزوة لعل الله يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة. فقال لها أبو عبيد يا أم إبراهيم لئن فعلت ذلك لتفوزني أنت وولدك وأبو ولدك إن شاء الله فوزا عظيما. فنادت أم إبراهيم على ولدها وقالت يا إبراهيم. فوسب إبراهيم من وسط الناس من المجلس وقال لبيك يا أماه. فقالت له يا ولدي هل رضيت بهذه الجارية عروسا لك على أن تبذل مهجتك في سبيل الله؟ شوف الأمهات بتقول له أنت رضيت بالزوجة دي على أن تخرج في سبيل الله على أن تبذل مهجتك أي روحك في سبيل الله؟ فقال لها يا أماه رضيت يا أماه وأي رضا. فذهبت أم إبراهيم مسرعة إلى بيتها وجاءت 10,000 دينار ووضعتها في حجر عبد الواحد وقالت له يا أبا عبيد هذا هو مهر الجارية فتجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله. ثم رفعت بصرها إلى السماء وقالت يا رب اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي إبراهيم من تلك الجارية على أن يبذل مهجته في سبيلك فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم اشترت فرسا جميلا وجيدا لولدها وسلاحا حسنا وأخذت تعد الأيام لرحيله، أخذت تعد الساعات لفراق ولدها، حتى أن جاء وقت النفير وخرج المجاهدون في سبيل الله وقراء القرآن يقرؤون: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وخرج إبراهيم يغدو فوقفت أمامه قبل لحظات فراقه وقالت له: يا ولدي، خذ هذا الكفن وهذا الحنوط، الحنوط يعني العطر، وإذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، فإن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، إنما يدفن في ثيابه التي مات فيها. شوف فقيها. ثم نظرت إليه نظرة مودع وقالت له: يا ولدي، يا ولدي، إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله، إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وكتمت من عبرتها وأخذت تضمه وتشمه وتودعه وتقبله بين عينيه. ثم نظرت إليه وكأنما هو قلبها يخرج من صدرها وقالت له: يا ولدي، اذهب، فلا جمع الله بيني وبينك إلا في الجنة. شوف الأمهات بتقول له: فلا جمع الله بيني وبينك إلا في الجنة. ثم ذهب حتى توارى عن بصرها. يقول عبد الواحد بن زيد: فلما أردنا لقاء العدو وقف إبراهيم في المقدمة، في مقدمة الجيش، فأخذت أنادي عليه وأقول: يا إبراهيم، تأخر وارحم أمك، تأخر وارحم أمك. فقال لي إبراهيم: لا والله، لا يراني الله مقصرا في سبيله، وصية أمي، لا يراني الله مقصرا في سبيله، وصية أمي. فدخل إبراهيم في وسط الأعداء فقتل منهم قتلى لا يحصيهم إلا الله. فلما رأى الجيش همته اجتمع عليه الجيش كله فقتلوه، هذا يدفعه وهذا يطعنه وهذا يضربه حتى وقع من على فرسه، فاجتمع عليه جميعا فقتلوه. يقول عبد الواحد: فلما، شوف اللي جاي أعجب، بيقول لأصحابه، قال لهم: إذا أردنا أن نرجع إلى البصرة لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العزاء حتى لا تجزع ويذهب أجرها. هو ليه بيعمل كده؟ لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فلما، يقول عبد الواحد: فلما رجعنا إلى البصرة رأيت النساء والأطفال والصبيان يقفون يتلقوننا، ومن وسطهم أم إبراهيم تدور بعينيها وهي تبحث عن ولدها. فلما رأتني نادت علي وقالت: يا أبا عبيد، يا أبا عبيد، هل قبل الله هديتي مني فأهنى أم ردها علي فأعزى؟ بتقول له: هل قبل الله هديتي مني فأهنى أم ردها علي فأعزى؟ فقال لها عبد الواحد: بل قبل الله هديتك يا أم إبراهيم، وأرجو أن يكون ولدك في الفردوس الأعلى يرزق، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول عبد الواحد: فسجدت المرأة لله شكرا، ثم رفعت بصرها وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب فيه ظني وتقبل نسكي مني. ثم عادت إلى بيتها بمفردها بعدما فقدت ولدها يشتد شوقها إليه، فأخذت تشم ثيابه وتقبل فراشه. اسمع اللي جاي أعجب، معاك الله، حاجة بسيطة. في الصباح حتى نامت، ففي الصباح جاءت إلى مجلس عبد الواحد وقالت له: يا أبا عبيد، بشراك يا أبا عبيد، بشراك يا أبا عبيد. فقال لها أبو عبيد: لازلت مبشرة بالخير يا أم إبراهيم؟ فقالت له: يا أبا عبيد، والله الذي لا إله إلا هو، لقد رأيت ولدي إبراهيم في المنام البارحة وهو في روضة حسناء في قبة خضراء على سرير من لؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل، وهو ينادي علي ويقول: يا أماه أبشري، يا أماه أبشري، يا أماه، فلقد زفت العروس وقبل المهر، فطوبى لولدك، طوبى لولدك. هؤلاء أناس اشتاقوا إلى رؤية الله تبارك وتعالى، فأحب الله عز وجل رؤيتهم ولقاءهم. ووالله ووالله الذي رفع السماء بلا عمد ما اهتز عرش الرحمن. ليه اهتز عرش الرحمن؟ لموت سعد بن معاذ. دائما في الافراح بنقول من الذي من الصحابي الذي من اجل موته اهتز عرش الرحمن؟ ليه؟ ليه اهتز عرش الرحمن من اجل موت سعد بن معاذ؟ يقول ابن عمر رضي الله عنه: اهتز العرش لحب لقاء الله سعدا، لأن الله عز وجل أحب لقاء سعد فاهتز عرش الرحمن فرحا للقاء سعد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وسامحون على تلك الإطالة، بالحب التقيت بكم وعلى الشوق في انتظاركم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.